يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا مع الإخوة والأخوات في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. كنا تحدثنا عن هذا الجزء من الحديث، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. مضى الحديث عن الرؤيا وأنها لا يثبت بها حكم شرعي، إلا أن هذه الرؤيا ثبتت شرعيتها بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نظير رؤيا عبد الله بن زيد الألان. يعني الحكم يؤخذ من هذا الحديث باعتبار الإقرار، والإقرار من السنة، لأن السنة والحديث ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو إقرار، وهذا منه. فاكتسبت الشرعية من هذا الإقرار. في السبع الأواخر أرى رؤياكم قد تواطأت، تواطأت يعني توافقت. ومن ذلك التوطئة والتمهيد والتسهيل، ولذا يقول بعضهم أن الموطأ للإمام مالك من التسهيل. نعم، من التسهيل، يعني وطأه وسهله ومهده للناس. وبعضهم يقول أنه مأخوذ من مشورة أبي جعفر على الإمام مالك لما رسم له المنهج، وطئه. نعم، وطئه توطيح، يسهله. على كل حال، قوله في السبع الأواخر في الحديث، يقول الكرماني: ليس ظرفا للإراءة. ظرفا للإراءة، يعني ما هذه الرؤيا ما تواطأت، يعني وقوعها وحصول الرؤى في السبع الأواخر. يقول: ليس ظرفا للإراءة، يعني ليست هذه الرؤى المجتمعة من هؤلاء الرجال، نعم، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت هذه الرؤى في السبع الأواخر. يقول: ليس ظرفا للإراءة. قال العيني كذا قال وسكت، يعني ما كمل الكرماني. ومعناه أنه صفة لقوله في المنام، أي في المنام الواقع أو الكائن في السبع الأواخر. يقول الكرماني: قوله في السبع الأواخر، يعني هل السبع الأواخر ظرف لهذه الرؤى أو ظرف لرؤية القدر، بغض النظر عن كون الرؤى هذه تقدمت على السبع؟ ظاهر لا دعوة لها بالمكان، يعني وين؟ ليست للإراءة، يعني ما هو بالمقصود أنهم رأوها في السبع الأواخر، قد يكونوا رأوها في شوال أو في أول رمضان أو قبل أو في العشر، في العشر. نعم، يعني ليس أو المقصود الوقت. أول العشر قبل السبع. نعم، لكن لو تأملنا الكلام، يقول الكرماني: ليس ظرفا للإراءة. قال العيني كذا قال وسكت. فماذا قال العيني في التوضيح؟ قال: معناه أنه صفة لقوله في المنام، أي في المنام الواقع أو الكائن في السبع الأواخر. لا هذا ينقض رأيه، ينقض كلام الكرماني. كرماني. أو هذا تابع للمنفي يوضح كلام الكرماني المنفي. المنفي فلا ينقضه. يعني إذا قال ومعنى المنفي في كلامه كذا وكذا. نعم. ومعناه يعني نفي النفي. أي. معنى النفي لكون هذه السبع ظرف للإراءة أنه صفة لقوله في المنام، يعني نفي كونه صفة في المنام. أي في المنام الواقع أو الكائن في السبع الأواخر. قد يكون هذا المنام وهذه الرؤى في قبل السبع الأواخر، يعني اعتبرنا السبع مثلا ليلة 23 مثلا على اعتبار أن الشهر ناقص، افترض أن هذه الرؤى حصلت ليلة 21 أو ليلة 22. وليس معنى هذا أنهم مثلا هذا الظرف لهذه الرؤى كل واحد منهم رآها في ليلة من هذه السبع مثلا. وكلام العيني موضح عن كلام الكرماني، يعني اللي يفهمه منفصل عن كلام الكرماني يظن رد عليه، وهو في الحقيقة توضيح لكلامه. والأصل أنه في مثل هذا يعاد كلام الكرماني، يعاد يصاغ مع الكلام. نعم للتوضيح أكثر بلا شك علشان ما يقع في لبس. وقال القسطلاني في ليالي السبع الأواخر، في ليالي السبع الأواخر جمع أخر بكسر الخاء، نعم يقول جمع أخر بكسر الخاء، يقول في المصابيح ولا يجوز أخر لأنه جمع لأخرى، إنما يقال أواخر جمع أخر، وأخر جمع لأخرى، وهي لا دلالة لها على المقصود وهو التأخير في الوجود. يعني ليست السبع المتأخرة. يقول القسطلاني في ليالي السبع الأواخر جمع آخر، أو جمع آخر، والمفروض جمع آخر، أواخر جمع آخر فواعل، فواعل جمع فاعل وفاعلة، وإلا الأصل أن يكون جمع آخرة يعني متأخرة، آخرة فاعلة تجمع على فواعل. نعم زاملة زوامل. جمع آخر بكسر الخاء قال في المصابيح ولا يجوز آخر لأنه جمع، ولا يجوز أخر. نعم ولا يجوز أخر. أخر نعم يقول في المصابيح ولا يجوز أخر لأنه جمع لأخرى، جمع لأخرى، وهي لا دلالة لها على المقصود وهو التأخير في الوجود. المقصود هو التأخير الموجود، يعني الذي يهمنا التأخير في الوجود. نعم لأن مجرد المغايرة. نعم إذا قلت هذه سبع أخر كيف؟ معناها مغايرة عن شيء، مغايرة عن أخرى. نعم. وقد يأتي سبع غير هذه، غيرها وليست متأخرة. نعم وهو التأخير في الوجود، وإنما تقتضي المغايرة. تقول مررت بامرأة حسنة وامرأة أخرى، يعني مغايرة لها. ويصح هذا التركيب سواء كان المرور بهذه المغايرة سابقا أو لاحقا، لا يلزم أن تكون الأخرى متأخرة عن التي ذكرت قبلها. سواء كان المرور بهذه المرأة المغايرة سابقا أو لاحقا، وهذا عكس العشر الأول، فإنه يصح لأنه جمع أولى، ولا يصح الأوائل لأنه جمع أول. ما يقال عشر أوائل، إنما يقال الآن الأوائل، يعني إذا قيل أوائل سورة البقرة يختلف عن أوائل سورة الفلق مثلا، أو سورة من السور القصيرة. يعني عندنا العشر يمكن أن تقول بالنسبة للبقرة أوائل سورة البقرة، لكن سورة قصيرة سورة الكوثر مثلا، لا دعنا خلها من 20 آية، أو سورة الملك مثلا، سورة الملك 30 آية. أوائل، ما نقول أوائل للعشر الأول، ما نقول أوائل أولى، إن نعم العشر الأولى، العشر الأولى إذا قسمناها إلى أثلاث كل ثلث عشر، لكن ما نقول أوائل إلا للآية الأولى والثانية والثالثة، يعني أمور نسبية. فإنه يصح لأنه جمع أولى، ولا يصح الأوائل لأنه جمع أول الذي هو المذكر، وواحد العشر ليلة وهي مؤنثة فلا توصف بمذكر، وهذا عكس العشر الأول، فإنه يصح لأنه جمع أولى، ولا يصح الأوائل لأنه جمع أول الذي هو للمذكر، وواحد العشر ليلة وهي مؤنثة فلا توصف بمذكر. وقال القسطلاني أيضا ظاهر الحديث أن رؤياهم كانت قبل دخول السبع الأواخر، ظاهر الحديث أن رؤياهم كانت قبل دخول السبع الأواخر لقوله فليتحرها في السبع الأواخر، ثم يحتمل أنهم رأوا ليلة القدر وعظمتها وأنوارها ونزول الملائكة فيها، وأن ذلك كان في ليلة من السبع الأواخر. يعني التواطؤ أليس هو التوافق؟ بلى. فإن كان توافقهم بمجموع السبع وكل واحد رأى ما يدل عليه في ليلة من هذه السبع، فكيف يكون تواطؤ وتوافق؟ وإن كان للمجموع، نعم، وإن كان للمجموع كيف؟ يعني الجميع اتفق على أنها في السبع، ليلة 21 22 24، ما ثلاث من ثلاث، يعني ما توافقوا على 23 ولا 25، لكن يعرفون أنها من 23 فما فوق، ما يكون توافق؟ توافق جملي هذا. جملة، أي توافق جملي، لكن الأصل في التوافق والتواطؤ على شيء محدد. هو محدد يا شيخ، سبع ما يكون محدد، ظرف مجموعة تواطؤوا على هالسبع. إذ يعني إذ لو يعني كان كل واحد حدد ليلة ما كان توافق، لو واحد منهم، لا لو حددوا كلهم ليلة واحدة صار توافق وتواطؤ، بس ما لكن لو قلت، لو قلت مثلا قدم زيد يوم 23 وقدم عامر يوم 24 وقدم بكر يوم 25 وقدم كذا إلى 30، هل توافقوا في القدوم؟ في اليوم لا، لكن ممكن نقول توافقت رؤاهم على السبع الأواخر، يعني قدومهم توافق في السبع الأواخر إذا كانوا مفرقين، هو لكن الكلام على واحد منهم، وين يعني الآن هم مفرقون، لكن لو كان شخصا واحدا، طيب لو قال واحد أظن سيأتي ليلة 23، قال لا أنا أظن سيأتي ليلة 25، قال أنا أظنه سيأتي 27، فكلهم ظنهم توافق على السبب. هذا الظن، لكن بدون جزم هؤلاء رأوا رؤى وأقرت من قبل عليه الصلاة والسلام وتوافقت في المجموع، نعم توافق في الجملة، يعني في الجملة، لكن ما تأتي في الجملة غير بخلاف ما تقول بالجملة. يعني لو كان بالجملة يعني ما فذ ولا ند منهم أحد، لصار بالتحديد، صح. بينما في الجملة الغالب، الغالب نعم، يعني في الربع الأخير من الشهر، ثم يحتمل أنهم رأوا ليلة القدر وعظمتها وأنوارها ونزول الملائكة فيها، وأن ذلك كان في ليلة من السبع الأواخر. ويحتمل أن قائلا قال لهم هي في كذا، وعين ليلة من السبع الأواخر ونسيت، أو قال إن ليلة القدر في السبع. فهذه ثلاثة احتمالات: إما أن يكونوا رأوا علامات، أو رأوا من يقول لهم أنها في ليلة كذا وعين ليلة معينة من السبع الأواخر لكنها نسيت، أو قال إن ليلة القدر في السبع، يعني على سبيل الإجمال. هذه احتمالات احتملها لفظ الحديث. هذا هو، هذا اللي كنا نريده. وين؟ يعني هذا هو التوافق الذي كنت أحكي قبل قليل. إيه، لكن التوافق الدقيق ما يحصل، لا يوجد هنا. اللهم إلا إذا وجد التوافق الدقيق نسي. كما نسخ في الليل. نسي من باب التعمية، لأن جميع النصوص الواردة في هذه الليلة تدل على أن الإخفاء مقصود. صحيح، للإجتهاد. نعم، الإخفاء مقصود. يعني لو جاء شخص وقال ذهبت إلى سوق التمر مثلا، نعم، فقال واحد والله رأيت النوع الفلاني، أو خلوا شيء محدد، يعني سلعة محددة بسعرها مصنوعة على هيئة واحدة ما تتفاوت قيمتها، فقال واحد بعشرين مثلا، وقال واحد أنا وجدتها باثنين وعشرين، وقال الثالث أنا باربع وعشرين. تقول أنت الآن كلامكم كله متوافق حول ما بين العشرين إلى خمسة وعشرين. نعم، لكن لو ذهبوا إلى شخص واحد والسعر محدد عنده على هذه السلعة مطبوع، وكل أتى بسعر يختلف، نعم، ما يكون توافق. هذا توافق باعتبار أنه في ظل النسيان، بعضهم نسي حقيقة الأمر، لكنهم توافقوا في قدر معين، لم يتوافقوا على الرقم المحدد، توافق إجمالي مثل ما عندنا هنا. التنظير هذا يوضح. صح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى بفتحتين أي أعلم. قال ابن حجر والمراد أبصر، يقول مجازا أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. يقول ابن حجر أرى بفتحتين أي أعلم، والمراد أبصر مجازا. كيف أبصر؟ هل الرؤية هنا نعم بصرية أو علمية؟ نعم، هذه رؤية علمية. هل هي لأن رأى، الفعل رأى له معاني، وتختلف هذه المعاني باختلاف المصادر. أرى رؤية بصرية، وأرى رأيا علمي عقلي، وأرى رؤيا في النوم. الرؤية ليست واردة هنا في قوله أرى رؤياكم، إنما الرجال هؤلاء رؤياهم بلا شك من المرادف للحلم، نعم، الرؤية المعروفة. لكن قوله أرى رؤياكم، هل معناها بصرية يعني أبصر رؤياكم قد تواطأت؟ لا، رؤية المعرفة، هذا هو العلم. نعم، المعرفة. طيب، أرى أي أعلم، والمراد أبصر مجازا، يعني كلام ابن حجر فيه قلق، أي أعلم. لا شك أن أخبارهم وهم عدد، نعم، مفيد للعلم، لا سيما وقد أيدهم النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله أبصر مجازا ففيه ما فيه، يعني هل هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبروه نعم لما أخبروه رأى ذلك بعينه أبصر؟ لا ما يمكن. اللهم إلا إذا قلنا أن الخبر المقطوع به إفادته كإفادة المدرك بالبصر فما في إشكال هنا. الخبر المقطوع به يعني مثل هذا الخبر محتف بقراء وجاء من مجموعة رجال مفيد العلم بلا شك قطعي كإفادة الرؤية البصرية. نعم كما تفيده الرؤية البصرية. ولذا يأتي التعبير في القرآن عن هذا النوع من العلم بالرؤية: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الرسول عليه السلام رأى ولا ما رأى؟ ما رأى. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، يعني بلغته الأخبار القطعية التي هي بمنزلة نعم بمنزلة المشاهد، بمنزلة المشاهد في القطعية. أما قوله هنا أرى أي أعلم والمراد أبصر مجازا، هذا فيه ما فيه. رؤياكم، أرى رؤياكم قد تواطأت. رؤيا جمع ولا مفرد؟ مفرد. طيب مفرد أضيف إلى جمع. رؤاكم المفروض. نعم رؤياكم، يقول القسطلاني بالإفراد والمراد والجمع أي رؤاكم، لأنها لم تكن رؤيا واحدة، فهو مما عاقب الإفراد فيه الجمع لأمن اللبس. لكن إذا اتفقت هذه الرؤى، إذا اتفقت هذه الرؤى عدت بمنزلة الرؤيا الواحدة، الرؤيا الواحدة المتكررة. يعني هؤلاء الذين قلنا أنهم ذهبوا إلى المحل وبحثوا عن سلعة واحدة، نعم، وجاء كلهم أن قيمة هذه السلعة 100 ريال، نقول قيمكم ولا قيمتكم؟ تصير قيمة واحدة. قيمة واحدة وإن أضيفت إلى الجمع، لكن لو كان كل واحد جاء منهم بسعر مختلف قلنا قيمكم. وهنا الذي معنى أرى رؤياكم إذا كانت منصبة إلى شيء وكلهم رأوا شيء واحد فهي رؤية واحدة من أشخاص، بخلاف ما لو كانت الرؤى متغايرة قلنا رؤاكم. قد تكون الرؤى مختلفة وتأويلها واحد، وحينئذ نقول أن المراد بالإفراد هنا الجمع أي رؤاهم التي تأويلها واحد، لأنها لم تكن رؤيا. لو ذهبنا نستطرد في توضيح بالأمثلة لقلنا أن الذي ذهب وقال وجدت السلعة 100 ريال، وجاء واحد قال لا وجدتها ب12.5 دينار، وقال واحد لا أنا وجدتها ب27 دولار، يعني السعر واحد، يعني القيمة واحدة لكن الأرقام مختلفة. هل نقول قيمة ولا قيم؟ قيمة، لأنها تؤول إلى شيء واحد. يقول المراد الجمع أي رؤاكم لأنها لم تكن رؤية واحدة، فهو مما عاقب الإفراد فيه الجمع، يعني جاء الإفراد يراد به الجمع لأمن اللبس. وقول السفاقسي إن المحدثين يروونه بالتوحيد وهو جائز، وأفصح منه رؤاكم جمع رؤيا ليكون جمعا في مقابلة جمع. يقول وقول السفاقسي فيه نظر، يقول يعني قسطلاني تابع كلامه، وقول السفاقسي إن المحدثين يرونه بالتوحيد وهو جائز، وأفصح منه رؤاكم جمع رؤيا ليكون جمعا في مقابلة جمع فيه نظر، لأنه بإضافته إلى ضمير الجمع علم منه التعدد بالضرورة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يضاف المفرد إلى متعدد، نعم إلى متعدد ويراد به شيء إلا فيما يمكن فيه الاشتراك، نعم إذا قلت هذه دابتكم، نعم دابتكم، يمكن اشتركوا فيها وهي واحدة، نعم، لكن إذا قلت دوابكم اقتضت مقابلة الجمع بالجامع، كل واحد له دابة، وهذا يختلف عن الذي عندنا. قال فيه نظر لأنه بإضافته إلى ضمير الجمع علم منه التعدد بالضرورة، وإنما عبر بأرى لتجانس رؤياكم، أرى رؤياكم لتجانس رؤياكم. فيه المفرد المضاف إلى الجمع، هذا يقول أنه يفيد العموم، يفيد العموم. اللهم إلا إذا كان مما مثل ما ذكرنا يجوز فيه الاشتراك. الجمع إذا أضيف إلى المثنى أو المفرد إذا أضيف إلى المثنى يبقى على حالة، يبقى مفرد ولا مثنى؟ قد صغت قلوبكما، قلبين ولا أكثر؟ هي قلبين، هما قلبان، نعم، لأنه أضيف إلى المثنى. لكن إذا قلت رواه البخاري ومسلم في صحيحهما يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، الاحتمال أن يكون اشترك في الصحيح، لكن مع أمن اللبس كما هنا يجوز، واللبس مأمون، يعني لسيم عن طلاب العلم إذا قلت رواه البخاري في صحيحهما اللبس مأمون كما هنا مطابقة، لكن لو قيل في صحيحيهما كان أولى وأدق. أسأل الله إليكم، نكتفي بهذا على أن نستكمل بإذن الله في حلقة قادمة وتبقى من ألفاظ هذا الحديث. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. للتذكير، نحن في كتاب فضل ليلة القدر باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، الحديث 949 في المختصر، 2015 في الأصل، لمن أراد متابعتنا في حلقة قادمة بإذن الله. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.